لما تكون صبيحك بعن عيني السما ولقى نفسي في التراب بين حايم ولما وقت لما تكون صبيحك بعن عيني السما ولقى نفسي في التراب بين حايم ولما انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حسن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام انت يا حسن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام اقوى من الخوف والظلام وقت لما تكون جبالي وفضيت مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل تقيل وقت لما تكون جبالي والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل تقيل انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال انت يا حسن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال انت يا حسن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال كلمتك فوق المحال كلمتك فوق المحال وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل وما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل انت وحدك امين لجوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع يبقى عندك مستطاع زوج باسم الآب والابن والروح القدس. أنت يا رب أمرتنا إن أخ تقبليك أخوك تذهب وعاتب دينك ودين وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخيك. أنا ملاحظ يا رب يسوع إن إحنا بنمشي عكس هذا المبدا. دايما نتمسك بكرامتنا وعزة أنفسنا. دايما أقول هو اللي غلط، هو اللي يجي معتذر. العجيب إنك أنت إلهي سعيت في طلب الدار، ولما أخطأ الإنسان في حقه وخالف وصيته وجلب على نفسه حكم الموت، أنت اللي دبرت الخلاص بالتجسد والفداء وطأطأت السماوات وأتيت إلينا لتصالحنا مع الآب السماوي. وبالفعل صالحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. العجيب ان البشر لم يستقبلوك كما يليق، بل للأسف اهانوك واتعبوك وصلبوك. ورغم ان كثيرين منهم لم يؤمنوا بيك، ما زلت مستمرا في حبك وعطائك ولم تندم على خلقنا، بدليل أنك ما زلت تسمح للبشر بالتناسل ومجيء أجيال جديدة. يا إلهي لم تفقد الأمل فينا، حتى أبنائك وأخصائك وأحبائك عند الصليب تخلوا عنك. أين لعازر وقت الصليب؟ أين مريض بركة بيت حزنة؟ أين الأبرص والأصم والأعمى؟ أين الجموع الذين أشبعتهم من الخبز والسمك؟ أين الناس الذين تعزوا بتعاليمك؟ الكل انفض من حولك. والعجيب أنك لم توجه كلمة عتاب أو لوم لواحد منهم بعد القيامة، بل بالعكس قبلت كل من عاد إليه، حتى بطرس الذي جحدك وأنكرك وشتمك في وجهك قبلته. كان عندك الاستعداد أن تقبل حتى يهوذا لو لم يشرك نفسه. ما هذا أيها الفاضل؟ كيف احتملت كل هذا؟ حقا ليس مثلك يا الله. بخبرتنا البشرية لما حد بيخوننا نفقد الثقة فيه تماما، ولا نعود نتعامل معه بأمان ونقول إن إحنا اكتشفنا حقيقته ونتعاملنا معه نتعامل بالحكمة والحذر. أنت يا رب سلمت كنيستك ليقودها أناس تركوك وتخلوا عنك وقت شدتك، بل أعطيتهم سلطان غفران خطايا الناس بعد قيامتك مباشرة. قلت لهم من غفرتم خطاياه تغفر لهم ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. كيف تأتمنهم على هذه النعمة العظيمة وهم قد خانوك للتو؟ حقا ليس مثلك يا إلهي. ماذا أقول أيضا؟ إن كل شيء يصرخ في وجهي ليس مثل الله. أعطيني يا سيدي أن أتعلم منك. آمين. تطبيق الأسقفية للشباب. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. حقا يا رب فعلا احنا عايزين نتعلم منك. أدي كلام جميل جدا احنا سمعناه يا رب. نشكرك من أجل الكلام الجميل ده المتوجه لكل واحد واقف قصادك. احنا يا ربنا من أعماق قلوبنا بنشكرك. نشكرك يا رب لأنك خليتنا النهاردة نيجي ونسمع كلامك يا رب. يا رب ده احنا مش مستحقين ابدا ان احنا ندخل لبيتك ولا نسمع كلامك، لان احنا خطاه، ولكن انت من حنيه قلبك علينا يا رب خليتنا نيجي النهارده وشدتنا ليك يا رب وشدتنا لناحيه كنيستك عشان نسمع يا رب الكلمه الحلوه ديت. يا رب بشكرك يا رب لأنك كنت واقف معايا من أول الأسبوع لآخره، كنت واقف معايا يا رب وساندتني. أشكرك يا رب من أجل ولادك يا رب اللي واقفين معايا دلوقتي، أشكرك من أجل خدامك يا رب اللي واقفين واللي أعدوا الاجتماع ده، أشكرك يا رب فعلا من أجل الصحة اللي أنت مدهنا، نشكرك من أجل النفس اللي داخل واللي طالع، نشكرك من أجل الفرصة اللي أنت بتدهنا كل يوم علشان نرجع ليك يا رب، نشكرك من أجل صليبك اللي أصبح لنا في حياة يا رب معاك، أشكرك من أجل كل شاب واقف قدامك جاي يا رب يقدم توبة حقيقية وجاي يتكلم معاك، أشكرك يا رب من أجل إيدك الطاهرة اللي بتحطها على كل قلب كل واحد وتفتح قلبه يا رب وتخش جواه، أشكرك يا رب من أجل إيماننا ده يا رب، بشكرك يا رب من أجل محبتك ورعايتك وإيدك يا رب المحطوطة علينا من أول السنة الأخيرة، أشكرك يا رب من أجل رعايتك وعنايتك بولادك، ما بتسيبهمش أبدا بل مديهم النجاح وبتديهم التفوق وهم غاليين في عينك قوي، وأشكرك يا رب كمان لأنك بتعلي ولادك وبتخليهم ملح الأرض ونور للعالم، أشكرك من أجل الابتسامة اللي أنت بترسمها على وجوهنا والفرحة الكبيرة يا رب بمجيئك لينا وبميلادك يا رب، أشكرك يا رب لأنك دايما على بالك ودايما يا رب في فكرك ودايما جوا عينك يا رب، ده أنا عديت الخطايا بتاعتي كلها اللي عملتها من أول الأسبوع لآخره لا تعد ولا تحصى، ولكن من رحمتك وعنايتك ورحمتك ليا بتخليني أقف، والرجاء اللي أنت بتدوني بتخليني أقف قدامك يا رب أتكلم معاك، حقيقة يا رب أنت إله حنين أوي، إله رؤوف، إله رحيم، تخرج من الجافي حلاوة ومن الأكل أكلا يا رب، أنا اللي واقف قدامك ده وكل اللي واقفين قدامك دولت ولا ليهم أي لازمة، ولكن روحك القدوس اللي جوانا بتخلي لينا لازمة، سندتك يا رب ودعوتك لينا وتحفيزك لينا وكل حاجة بتعملها لنا بتخلين لينا وجود معاك، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب أنت حنين علينا قوي، أشكرك من أجل كل عطية بتدهنا، علشان كده يا رب بصرخ إليك وبقولك كن معانا مهما كانت خطايانا يا رب، مهما كانت خطايانا ما تخليناش حاجة تبعدنا عنك يا رب، حقيقة يا رب احنا محتاجين كل واحد يقف قصادك دلوقتي يرفع قلبه ليك ويطلب يا رب من أجل كل نفس غايبة في الاجتماع، من أجل نفسه هو، من أجل الخطايا بتاعتنا ومن أجل حياتنا وياك يا رب، ثبت أرجلنا المرتخي يا رب، احنا يا رب مش عايزين حاجة من في الحياة دي غير ملكوتك، انت دايما تقول اطلبوا اولا ملكوت الله، واحنا جايين يا رب نطلب ملكوتك، ادينا يا رب الملكوت، ادينا الحياة وياك يا رب، ما تخليش هموم الحياة يا رب تبعدنا عنك، خلينا يا رب نخدم اسمك القدوس، خلينا يا رب دايما نبقى وياك، ما نكسلش ابدا ابدا على ان احنا نقف قصادك كل يوم ونتكلم وياك، ما تحرمناش يا رب من اللذة ديت، ما تحرمناش يا رب من اللقاء وياك، لان فعلا انا ما ببقاش واقف معاك ولا بتكلم وياك بحس اني في حاجة نقصاني، ما تحرمش ولادك من اللذة ديت يا رب، طب لو عملت خطية وبعدت عنك وقسيت قلبي عنك تسيبني؟ لا يا رب ما تسيبنيش، دي انت لو هتسيبني يا رب مفيش منفعة من دمي يذهبط للجحيم، هل يعترف التراب حقك؟ المزمور يقول سمعت يا رب فرحمتني، فارجوك يا رب اسمعني، اسمعني واستجيب لي يا رب، لان اللي عايزين دم كتير واللي عايزين ان انا اسقط كتير، والشيطان بيغويني وبيبعدني عن اجتماعك وبيبعدني عن كنيستك وبيبعدني عن الرجاء، عايز يخفي عن عيني حياة جميلة وياك، ولكن يا رب انا عايز ادوق حلاوتك، خليش كل حاجة دي تبعدني عنك، انفض كل يا رب وانقض كل هذا الحجاب وهذا الحاجز يا رب اللي بيبعدني عنك. انا عايز ابقى وياك يا رب، ارجوك يا رب ولادك اخواتي اللي بعاد عنك واللي فاهمين غلط، اللي فاهمين غلط يا ربي ان الاجتماع ده معمول لناس تانية. لا يا رب، ارجوك يا رب عدل الدماغ ديت، لين القلوب دي يا رب، فهمهم صح. ولادك يا رب اللي بتكسلوا عن انه يقف قدامك وانه يجوا قدامك، هما مش بيجوا علشان احنا، ده بيجوا علشانك انت. انت لازم تعرفهم كده، ولازم يا رب توعيهم لكده، ولازم تظهر ذاتك ليهم كده، لازم تغير المفاهيم دي بتاعتهم. دول فاهمين غلط، هما جايين علشاني ولا علشان اخواتي الخدام؟ دول جايين لربنا، جايين ليك انت يا رب. ان كنت انا هبقى حجر عصره ليهم، لا ده انا امشي انا، بس هما ييجوا. لا يا رب، هات كل النفوس الضايعه، حنن قلوبهم عليك يا رب، ما تخليش حد يبعد عنك. ارجوك يا رب، ارجوك كون معايا وكون مع اخواتي الخدام، اسندهم قويهم، ما تزعلش من ضعفاتهم وما تزعلش من ضعفات اخواتي، احنا كلنا ضعف يا رب. فارجوك يا رب حن بقلبك الطيب علينا واستر علينا واسندنا، وهات النفوس اللي ضايعه يا رب. ارجوك يا رب اغفر لهم كل ذنوبهم وكل اللي بيعملوه علشان يبعدوا عنك، ارجوك يا رب هاتهم ليك. احنا ما نقدرش غير ان احنا نقول لك تعالى يا رب، تعالى يا رب، حط صليبك يا رب على راس كل واحد غايب وحاضر، علشان يا ربي يكون وياك وتخش جوه حضنك يا رب. ده انا بقول دايما ان في المنحنيات بنلاقي غير قدميك بس، وانا اقدامي بتبقى متشاله عليك، لان احنا عليك يا رب توكلت، فلا تدعنا نغزى لان دعوتك يا رب، فاستجب لي ولا تحجب وجهك عني يا رب. ارجوك لا تحجب وجهك عن اخوات، عن كل مخدوم قدامك حاضر او غايب يا رب. ما تخليناش يا رب نيجي عشان خاطر لعب ولا عشان خاطر مكافأة ولا عشان خاطر اي حد، عايزينك نيجي هدفنا هو نبقى معاك، نسمع يا رب كلمتك وتبقى انت واقف قدامنا، نيجي علشان ناكل كلامك، نسمع كلامك، نتمتع بحضرتك، نتمتع يا رب برؤيتك. صدقني يا رب، انا اليوم اللي ما بجيش فيه الاجتماع ببقى حاسس ان حاجة نقصاني، ببقى حاجة جعان، جعان فعلا. قد ايه يا رب الاجتماع بيمليني، قد ايه الاجتماع يا رب بيملى حياتي فرحة وابتهاج وسرور. يا ريت كل المفهوم ده يوصل للكل يا رب. ارجوك يا رب رن على كل واحد فاهم غلط انت لا قادر تجيبه، فعلا مناش غيرك، فعلا مناش غيرك. فارجوك يا رب، انا ماليش سلطة، انا ولا ليا كلمة قوية زي كلمتك، ولا ليا خدمة زي خدمتك، ولا ليا معجزة زي معجزاتك. انت بكلمة واحدة يا رب بتهدي العواصف، انت بكلمة واحدة يا رب بتهدي كل شيء، انت بكلمة واحدة بتنتهر الشيطان من كل مكان يا رب. فأرجوك يا رب نادي على الاجتماع ده، نادي على مخدومينك، نادي على كل اللي غايبين، نادي على كل الخطاة، نادي على كل يا رب اللي فاقدين سلامهم وأمانهم، انت اللي قادر تجيبهم ليك يا رب. ده احنا في احتياج ليك، ده الاسبوع كله ببقى مستنين اللحظه ان احنا نقف قصادك فيها ونتكلم فيها وياك، لان انا ببقى حاسس ان انت فعلا معانا، بتسمع كلامنا يا رب وبتستجيب. احنا مالناش غيرك يا رب فعلا، ولا قوه بتاعتنا ولا همتنا ولا شبابنا ولا نشاطنا ولا اي حاجه فعلا يا رب، لانك انت يا رب الكل في الكل، انت اللي خلقنا واللي صنعنا، فاعمل فينا يا رب ارجوك وساعدنا. اسمع يا رب لصلاة ولادك يا رب اللي صلوها اليك، ارجوك يا رب دي دقيقة كل واحد يرفع قلبه لربنا يطلب من اجل كل جنبه، من اجل كل قدامه، اي واحد زعلان من حد يطلع النهاردة يقول لا انا هرجع لاخويا وهرجع له واحب على رجله واحب على ايده واحب على راسه واقول له ما تزعلش مني لان الله محبة. فارجوك يا رب حط فينا ديت، احنا عايزين كده نخرج من هنا كلنا نصلي من اجل بعض. دقيقة كل واحد يصلي من اجل اخوه اللي جنبه، من اجل اخوه الغايب، من اجل حياتنا. ارجوكم يا جماعة كل واحد يرفع صلاة من اجل حد يعرفه، من حد، اي حد واقف قدامه، حد واقف وراه يذكره في صلاته. نذكر كلنا بعض علشان كلنا واحد وكلنا بنحب بعض. احنا مش جايين نكره بعض ولا نزعل من بعض، احنا جايين نحب بعض. حتى ما كان صاحبي زعلان مني، اخويا زعلان مني، لا، انا اطلع النهاردة كلنا نحب بعض وكلنا نخلص لبعض وكلنا نجري على بعض ونحضن بعض. امين يا رب، استجيب. ولادك هيكلموك وهنصلوا من اجل بعض، من اجل اخواتهم اللي واقفين في الحوش، من اجل اخواتهم اللي غايبين، من اجل اخواتنا اللي في الثانويه العامه، اللي عنده ظروف، اللي عنده مرض، اللي عنده اي حاجه، هنذكره الان يا رب. وانا واثق ان انت تستجيب. اشكر فادي يا ربي، اشكر مينة، اشكر ابني يا ربي، اشكر ماري يا ربي، اشكر فادي، اشكر يا ربي كل مفهوم من عالك يا ربي، هدف تجيبه من ربك تمامك يا ربي، فليك يا ربي احسنت وقدر تعمل معجزة يا ربي، سبحان الله صار بسهل مينة يا ربي صار خيرا يا رب يسوع. من أجل بركة وصلوات القديسة العذراء مريم، جميع القديسين الذين أرضوك من ذلبات، بركة ميلادك المقدس، بركة هذا الصيام المبارك، بركة شفيع وحبيب القديس العظيم مريمين العجيب والقديس أبو سيفين، بركة جميع القديسين يا رب الذين أرضوك من ذلبات. اسمعنا يا رب وارحمنا، نقول لك بكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك. تعيشوا وتصلوا يا قديسين.